إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان تغير الفتوى وأثره في السياسة الشرعية مع صاحب الفضيلة الدكتور محمد لوح من جمهورية السنغال. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، في ظل هذه الأحداث التي تمر بها الأمة الإسلامية والأمة العربية كذلك على وجه الخصوص، يعني حدثت حوادث وصار هناك خلط كثير عند بعض الناس حول المصطلحات الشرعية، ومن هذه المواضيع التي حدث خلط عند الناس مقام الفتوى، وأصبح كثيرا من أهل العلم يتقدم ويفتي بغير علم ويتأول النصوص ويلوي أعناق النصوص حتى يوافق هواه. فلو أردنا أن نسلط الضوء على مسألة الفتوى، هل الفتوى تتغير وهل لها أثر في السياسة الشرعية؟ ولعلنا يعني نبدأ بالمحور الأول، وهذه شبهة حقيقة تثار في هذا الزمن أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، هل هذا كلام صحيح فضيلة الدكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا شك كما تفضلتم أن الأمة الإسلامية تمر خلال هذه السنوات بمحطة من أخطر محطاتها منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا، ولا شك أن كثير من المثير الفتن والقلاقل يستندون إلى شبهات قصد التمسك بها وإقناع الآخرين بها، وإن كانوا في قرارة أنفسهم في الغالب لا يبالون بهذه الشبهات، لكنه ذر لرماد في أعين الآخرين. حقيقة الفتوى من أهم الأمور التي تنتظم في منظومة الدولة الإسلامية إذا قامت، لذلك لم يكن يتولى هيئة الإفتاء في التاريخ الإسلامي إلا أولئك المعروفين بالرسوخ في العلم، وكانت الفتوى محصورة في أناس يختارون اختيارا دقيقا من حيث العلم الشرعي ومن حيث التقوى ومن حيث الورع، فما كان الأمر كما نشاهده اليوم بحيث يفتي في قضايا عامة، قضايا الشأن العام يفتي فيه من هب ودم ودب، من عنده علم من ليس عنده علم. مثل هذا لم يكن عندما كانت الدولة الإسلامية القوية قائمة، كانت هناك هيئة خاصة بالإفتاء لا يفتي في أمر صغير أو كبير إلا من خلال هؤلاء. ولا شك أن الفتوى قد ذكر العلماء أنها تتغير زمانا ومكانا، ومن أكثر من تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة وضرب الأمثلة الإمام ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. وليس معنى أن الفتوى تتغير زمانا ومكانا أن كل الفتاوى تتغير زمانا ومكانا، هناك فتاوى ثابتة راسخة لا تتغير لا زمانا ولا مكانا. مثلا الفتاوى المتعلقة بالأحكام الشرعية الثابتة من أصول الدين كمسائل العقيدة ونحو ذلك، وما يتعلق بأمور الساعة والغيبيات، هذه الفتاوى تستند إلى نصوص من القواطع، لا يمكن أن تتغير زمانا ولا مكانا. وكذلك ما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بأصول الدين لكنها تتعلق بمسائل عللها ثابتة، فهذه الفتاوى أيضا لا تتغير مثل الفتاوى التي تتعلق بالمقادير، مثلا المقادير التي فيها الأوزان والمكاييل والأعداد، مثل أعداد سبعة أشواط في الطواف ونحو ذلك. في هذه الحالة إذا وقع أن هناك سائلا سأل المفتي فأجابه عن مسألة من هذه المسائل، لا نقول إن الفتوى تتغير زمانا ومكانا، علما بأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي لمن سأل، فكل سؤال موجه إلى المفتي فأفتى فيه فهذا فتوى، سواء كان في مسائل العقيدة أو في مسائل أصول الدين أو غيرها. لذلك لا بد من التحرز عن هذه القاعدة بأن لها مجالها وليس كل مجالاتها. متى تتغير الفتوى؟ أحيانا تأتي الفتوى ومستندها تتعلق بعلة، وهذه العلة أو نقول العلة أو اعتبارات أو ملابسات كما يقولون، قد تتعلق بزمان وقد تتعلق بمكان وقد تتعلق بالأعراف، قد تتعلق أيضا بالأحوال. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، جاءه شيخ كبير في السن فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال له نعم. بعد قليل سبحان الله جاء شاب وسأل نفس السؤال أقبل وأنا صائم؟ قال له لا. فرأى عليه الصلاة والسلام الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال قد رأيت نظر بعضكم إلى بعض، إنما هذا شيخ كبير قد ذهبت عنه الشهوة وهذا شاب في مقتبل العمر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا اختلاف الحال جعلت الفتوى تتغير، هذا سأل فأجابه بنعم لأنه شيخ ليس به شهوة فلا يتضرر بهذا العمل وهو صائم، أما ذاك الشاب فلا شك أنه يتضرر بهذا الأمر فأفتاه بأمر آخر، مما يدل على أن المفتي لا بد أن ينظر في أحوال الناس قبل أن يفتيهم، ولا يأخذ نصا واحدا يفتي به كل الأمة في مثل هذه المسائل. مثلا المكان، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ومسلم تحدث عن مسألة لما سئل عن قضاء الحاجة وقال فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن إقبال القبلة وعن إدبارها، قال لا تدبروا لا تقبلوا عليها ولا تدبروا عنها ولكن يمنوا أو غربوا، يمنوا شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. فمعلوم أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله في المدينة، والمدينة يصلون إلى الجنوب، فهنا المكان من أساسيات هذه المسألة. يعني لما قال لا تقبلوا القبلة ولا تدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا لا يمكن تطبيقه في كل مكان، لأن بعض المواقع مثل غرب العالم الإسلامي كله أفريقيا وما وراءها يصلون إلى القبلة شرقا، في هذه الحالة لا يمكن أن تقول لهم شرقوا أو غربوا، لأنهم إذا شرقوا فإنهم سوف يتوجهون إلى القبلة، فهنا نراعي المكان. جميل. فهنا الحكم يتغير بتغير المكان، ومع أنه ثابت ومحكم غير منسوخ. الفتوى تتغير زمانا وتتغير مكانا وحالا وعرفا، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. شيخنا الكريم، لو أردنا أن ننتقل إلى محور آثار تغير الفتوى في السياسة الشرعية، هل لتغير الفتوى أثر في السياسة الشرعية؟ نعم، هو كثير من هذه المسائل ونحن نتصورها ينبغي أن نتصور وجود الدولة الإسلامية القائمة بهيئاتها المتكاملة، فإذا وجدت هيئة الإفتاء مهمتها أنها تمد الدولة بالفتاوى في الأمور المستجدة والنوازل حتى تأخذ بها الدولة. فهذه الفتاوى التي ترد إلى الدولة من الهيئة القائمة لا شك أنها تغير من سياساتها، إما أن تأتي بسياسات جديدة لم تكن للدولة فيها فكرة فتنشئ سياسة من أجل هذه الفتاوى التي تصل إليها، وإما أن تكون قد اتخذت سياسة معينة فتأتي الفتوى مغايرة لتلك السياسة فتغير الدولة قراراتها واتجاهاتها بسبب هذه الفتوى. ولا شك أن هذا الأمر على مدار التاريخ الإسلامي فقد كانت الأمة تستند إلى علمائها في مثل هذه الأمور، ولا زالت أيضا في كثير من البلاد أهل العلم هم مصدر كثير من السياسات التي يتخذ بها الدولة. على سبيل المثال في السعودية مثلا قبل فترة قصيرة كانت مسألة حول توسعة الحرم، التوسعة الجديدة وتوسعتها من الجهة الجنوبية يعني من جهة القبلة، فالمسألة وصلت إلى هيئة كبار العلماء مع أن الهيئة السياسية كانت ترى التوسعة من كل الجوانب حتى يستفيد الناس للمصلحة، لكن الهيئة رأت أن التوسعة من الجهة الجنوبية سوف تغير كثير من المعالم في المسجد النبوي، المحراب والمنبر والروضة ومثل هذه الأمور كلها سوف يبتعد عنها الناس فيصبح في وسط المسجد. المهم أن الهيئة درست المسألة ورفعت قرارها بأن هذه الجهة لا تصح التوسعة فيها، فعدل الحاكم عن ذلك وأقر توسعة المسجد من كل الجوانب إلا من الجهة الجنوبية. وهذا يتكرر في العالم الإسلامي، لا شك أن العلماء هم الذين يؤثرون في كثير من القرارات التي يتخذها الحكام. جميل شيخنا، حقيقة هذا يقودنا إلى تساؤل صراحة مهم، ألا وهو ما هي أسباب تغيير فتوى؟ يعني لعل بعض الشيء يقول الفتوى ليست يعني مسألة واحدة إحكاما خبرا واحدا، لماذا تتغير بتغير الأحوال؟ هي الأحوال الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال. إذا نظرنا بالدقة في هذه القضايا التي علقنا عليها تغير الفتوى علمنا أن أسبابها هي نفس التعليق، فمثلا إذا تغيرت الحال من حال إلى حال فإن الفتوى تتغير. في كتب المالكية كنا نقرأ حتى في بعض الشروحات رسالة أبي زيد القيرواني لما تحدث عن نقل المصحف إلى بلاد غير المسلمين، وكانوا يسمون كثير من هذه البلاد بلاد السودان، فقال يكره السفر إلى بلاد السودان، هذه فتوى كانت تستخدم في ذلك الوقت، ونقل المصحف إليهم طبعا هذا كان فتوى صحيحة في وقتها لأنهم كانوا ينظرون إلى هذه البلاد على أنها بلاد غير إسلامية، وأن الإسلام يعني يمثل في هذا البلد يعني أقلية قليلة جدا لا أثر لهم فيه، فكانوا يحسبون أن السفر إلى هذه البلاد تمثل خطرا على المسلم الذي يسافر إليهم وكذا، فأفتوا بأنه يكره السفر إلى بلاد هؤلاء. لكن هل هذه الفتوى تبقى إلى يومنا هذا حيث إن أفريقيا الآن هي القارة الوحيدة التي فيها أغلبية إسلامية، وإلى بقية القارات كلها فيها الإسلام أقلية الآن، صحيح، فتنقلب الفتاوى بمثل هذه الأمور. وورد في بعض الفتاوى القديمة أن علماء الصومال اجتمعوا وأصدروا فتوى بجواز نقل الزكاة إلى بلاد الحرمين نظرا للفقر الموجود فيه. انظر كيف تنقلب الأمور وتتحول الأحوال الآن، يعني الصومال يعني بهذه الحال هم يحتاجون إلى مساعدة من كل الجهات في العالم، مع أنهم قبل 100 عام علماؤهم يجتمعون ويصدرون فتوى بأن الزكوات والأموال الموجودة في هذا البلد ينبغي أن تنقل إلى الحرمين لما فيها من الفقر. فتتغير الفتوى بسبب تغير هذه الأحوال التي كانت الفتوى مبنية عليها. جميل شيخنا، البعض حقيقة العلم كان هذا يكون آخر تساؤل، يطبق قضية تغير الفتوى بتغير الزمن والمكان في قضية المظاهرات، فيقول نعم المظاهرات قول العلماء الكبار الراسخين في القديم على أنها حرام، لكن الآن الوضع ونظرا للظلم ونظرا لعدم الصبر عليه ونظرا ونظرا ونظرا فإنه يجوز بناء على مقدمات خروج على الحاكم وبما فيها المظاهرات، فهل هذا الكلام صحيح لهذه القاعدة تطبيقا؟ أبدا هذا الكلام لا يصح. هو الحقيقة العلماء ما منعوا من المظاهرات والاعتصامات إلا لما يعرفونه من المفاسد التي تترتب عليها، وهذه المفاسد ليست محصورة في بلد ولا في مكان ولا في زمان. أينما وجدت هذه المظاهرات وجدت المفاسد، والواقع أكبر دليل على ذلك. الآن الذين أقدموا على هذه المظاهرات خلال هذه السنوات الثلاث، كم من الأنفس ماتت، أنفس المسلمين، يعني في بلد واحد أكثر من 100,000 شخص، فكيف بالبلدان عامة التي الذين قاموا في بهذه المظاهرات؟ لا شك أنهم فعلوا كثير من المفاسد بقتل الأنفس وهتك الأعراض وإتلاف الأموال والممتلكات. لا شك أن هذه المفاسد تدل على صحة ما ذهب إليه العلماء من تحريم هذه المظاهرات، وأنه لا يستثنى من ذلك بلد ولا زمان ولا مكان. فهذه المظاهرات بهذه الكيفية هي أصلا ليست للمسلمين، إنما هي وسائل تغيير عند غير المسلمين، والمسلمون كلما تركوا شأنهم وانتقلوا إلى شأن الآخرين وجدوا البلية تنزل عليهم بسبب هذا التقليد الأعمى الذي ليس وراءه من طائل. شيخنا الكريم، حقيقة يعني في نهاية هذا المطاف والحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليك على هذه الكلمات، وأسأل الله يجعل فيها البركة، وعلى هذا الوقت الذي اقتضيتموه لهذه الحلقة. الله يبارك فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، ونشكر دولة الكويت على هذه المبادرة الطيبة في رعاية هذا المؤتمر النافع، لا للكويت فقط ولا للمنطقة بل للأمة الإسلامية جمعاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا المؤتمر. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم، آمل منكم تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله